القواعد الأساسية في النحو والصرف لتلاميذ المرحلة الثانوية وما في مستواها. تأليف يوسف الحمادي، محمد محمد الشناوي، محمد شفيق عطا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: باسمه تعالى وعلى هدى من نوره وتوفيقه نقدم كتاب القواعد الأساسية في النحو والصرف، ونقدم فيه خلاصة الدراسة النحوية دقيقة صافية خالية من الشوائب، محققة للمواصفات التي وضعت لهذا الكتاب. ولعل من أوضح أهداف هذا الكتاب أن يكون مرجعا للطلاب في مرحلة التعليم الثانوي وما يعادله من أنواع التعليم، وأن يجدوا من بعد الانتهاء من هذه المرحلة ما يعينهم على تذكر القواعد النحوية ومعرفة ما عسى أن يكون قد فاتهم منها أو مر بهم مرورا عابرا غير مستقر في الذهن، وأن يجد فيه المثقفون كذلك على اختلاف دراساتهم مرجعا ميسرا وشاملا يستعينون به في مواجهة مشكلات التعبير اللغوي والاستخدام الصحيح للتراكيب، فيفيدون منه في تقويم ألسنتهم وعصمة أقلامهم من اللحن والخطأ. وفي ضوء الأهداف السابقة كان لهذا الكتاب منهج متميز الملامح والقسمات يتجه في وعي وعلى بصيرة لتحقيق الغاية منه، فقد جمع من الأبواب النحوية والصرفية الأساس الذي يرتكز عليه الاستخدام الوظيفي للغة، والذي يساعد القارئ والدارس على أن يتحدث حديثا صحيحا ويكتب كتابة سليمة، وعلى تصريف الألفاظ واشتقاق بعضها من بعض وضبط بنية الكلمات. وسار الكتاب لترتيب هذه المادة في خطوات متسقة متدرجة يؤدي بعضها إلى بعض، فبدأ بالمعارف الأولية التي تعد ركائز لأبواب النحو كأنواع الكلمة وخصائص كل نوع والإعراب والبناء، وتدرج منها إلى الجملة ووظيفة الكلمة فيها وما يطرأ عليها من ألوان الضبط الإعرابي، حتى إذا وضح هذا الأساس انتقل إلى المرفوعات ثم المنصوبات، وأردف ذلك بالتوابع ومواقع الجمل، ثم ببعض الأساليب التي تمثل أنماطا معينة من التراكيب العربية، وانتهى إلى الإلمام بالضروري من قواعد الصرف، واختتم الموضوعات بطريقة الكشف في المعاجم وبعلامات الترقيم في الكتابة استكمالا للفائدة. وحرص في هذا المنهج أن يجمع بين الموضوعات التي تربطها علاقات مشتركة تحقيقا للتكامل وتوضيحا لجوانب الخبرة النحوية، وراعى أن تعرض القواعد ميسرة مركزة موضحة بالأمثلة مع القصد إلى أصح الآراء وأقواها، وإلى تجنب الخلافات والآراء المتعددة والضعيفة حتى لا يقع الدارس والقارئ في اضطراب بين هذه الآراء المتشعبة في غير جدوى ولا غناء. وقد انتقى الأمثلة حية واقعية مرتبطة بالماضي والحاضر، خصبة بما تحمل من حقائق وقيم وما ترسم من مثل في الخلق والسلوك، وجمع فيها من القرآن الكريم والحديث الشريف ومأثور القول نثره وشعره، وأضاف إليها الجديد مما يتصل بالحياة الحاضرة في مختلف ميادينها ومظاهرها. ومما تتسم به هذه الأمثلة أنها موجزة يسهل حفظها، ويسهل تبعا لذلك ربط القواعد بها وتذكرها عن طريقها. واقتضى تنظيم العرض أن توضع لكل باب عناوين جزئية تفصله وتوضح مادته وما يندرج تحته من تفصيلات، وقد جاء هامش الكتاب مكملا لصلبه بما اشتمل عليه من شروح للمفردات الغريبة ونسبة النصوص إلى قائليها وذكر السور القرآنية وأرقام الآيات والتعليقات الجزئية كلما دعت الحاجة وإعراب ما تقتضي الضرورة إعرابه. وفي الكتاب جداول محدودة جاءت في الموضوعات المتعددة الجزئيات لتجمع شتاتها وتساعد على استيعابها، وللكتاب فهرس مفصل يوضح الأبواب وجزئيات كل منها مع تحديد مواطنها وصفحاتها، بحيث يستطيع الدارس أو القارئ أن يضع يده في سرعة وفي غير جهد على الحقيقة التي يريد أن يصل إليها.